الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: ونحن لا نزال في كتاب حفظ اللسان، في أبواب حفظ اللسان وآداب الكلام وحب الحب في الله والبغض في الله وما إلى ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حفظ اللسان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وغير واحد قال عن محمد بن يزيد بن خنيس قال عن محمد بن يزيد بن خنيس قال عن سعيد بن حسان قال حدثنا عن أم صالح نعم قال عن صفية بنت شيبة نعم عن أم حبيبة زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم كل كلام ابن آدم عليه لا له. تقول أم حبيبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم مكتوب عليه سيئات لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له، ليس له شيء منه إلا ذكر الله وما ولاه. والله كل كلامه عليك، كل كلامه يكتب سيئات، جميع كلامك الإنسان اللي يتكلم به كله يكتب، لكن الأشياء المباحة لك الإنسان اللي أباحها الله لك أن تتكلم بها فهذه تمحى في يوم الاثنين والخميس حينما ينفي الله ما يشاء ويثبت تمحى، وما عداه من السيئات فهي تبقى في صحيفتك يوم القيامة تراها بعينيك يوم القيامة. قال إلا ذكر الله وما والاه، فذكر الله طاعات لا شك في هذا. نعم. إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله، يعني أن كلام ابن آدم عليه جميعه عليه لا له، إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى. نعم. يقول الترمذي: والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو الهمين عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال: قل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصليا فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له: صدق سلمان. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الأميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون. جعفر بن عون قال عن أبي العميس. عن أبي العميس نعم. عن عون بن أبي جحيفة. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة الصحابي الشهير عبد الله بن وهب السوائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه علامة الكتب الأولى وعلامة الكتاب اللي نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، فآمن بالكتب الأولى والأنبياء الأولى وآمن بكتابنا وآمن برسولنا عليه الصلاة والسلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام. سلمان صار فقيه الأمة، فقيه الأمة وعلامة الأمة، حتى إنه كان يعلم كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول إن سلمان بات آخر رسول عليه الصلاة والسلام بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار أبي الدرداء، سلمان زار أخاه يوما ينظر حالته، فزاره يسلم عليه وينظر حالة أخيه. فلما جاء الليل فأنه ما جاء الطعام، جاء رأى المرأة متبذلة، امرأة أبي الدرداء متبذلة متقشفة، قال مالكي، لأنه زاره ما حضر، أبو الدرداء ما جاء إلا بعد ذلك، قال مالك يا، قالت إن أخوك ما له شغل في الدنيا، يعني نحن من الدنيا ولا له شغل بنا، يعني زوجته من الدنيا فلا له شغل بنا، لا حنا ولا ما له شغل في الدنيا، يعني زاهد في الدنيا، ومن زهادته في الدنيا زهادته بزوجته، زهادته في الدنيا زهادته بنا بزوجته، فهي متبذلة متقشفة، لأن ما الزوج زوجها ما له سنع فيها يعني ولا يطالع فيها ولا. فلما أتى أبو الدرداء وقدم الطعام قال كل يا سلمان، قال لست بآكل حتى تأكل أنت، قال أنا صائم، قال ما في صوم، كل ما في صوم. فيعرف أبو الدرداء فقه سلمان رضي الله عنه، أبو الدرداء يعرف فقه سلمان، الصحابة يعرفون فقه سلمان. فأكل أبو الدرداء، ثم لما جاء الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم من أول إلى قال نم تونا ما جاء الوقت اللي صلي فيه ما جاء، فنام أبو الدرداء. لما جاء منتصف الليل أراد أن يقال نم ما جاء الوقت اللي تصلي فيه. لما بقي آخر الليل، بقي ساعتين أو ثلاث ساعات من آخر الليل، قال الآن قم. فقام هو يصلون جميعا، وقال له يا أبو الدرداء إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، لا تظلم هذا وهذا، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي الحقوق لأهلها وإلا تطالب يوم القيامة. امرأتك لها حق عليك، ضيفك له حق عليك، نفسك أيضا براحتها تريحها لا حق عليك أيضا، ربك له حق عليك، أعبد ربك بساعات، قد لك ساعات تعبد ربك وتخلو بربك، وساعات تخلو بزوجتك، وساعات تخلو بنفسك، وساعات أنت ترتاح بنفسك تنام وترتاح. فلربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لما أصبحا ذهبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الاثنان، فأخبر الرسول بهذا، فقال صدق سلمان، صدق سلمان. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يفصل نهاره وليله على هذا الترتيب، إن لنفسك عليك حق، تريحها تنام وتريحها الإنسان، ولزوجك عليك حق، تخلو بزوجتك وتحدث معها، سواء عاد اشتهيت أو ما اشتهيت، المهم تحدث معها وتسليها وتسليك، وتتكلم معها وتتكلم معك. ولنفسك عليك حق، اخلو بنفسك أيضا، ولأهلك ولأولادك ولكل، أعطي ذي حق حقه، وربك أعطى حقه، ولربك عليك حق، أعطي ربك حقه تعالى وتقدس. نعم. فإذا اختلت هذه الحقوق اختل نظامك في حياتك، إذا اختلت هذه الحقوق كلها اختل نظامك في حياتك، أو زاد شيء على شيء اختل أيضا نظامك. فلازم تكون منظم حياتك على هذا الترتيب، نفسك لها حق، وزوجك لها حق، وضيفك له حق، وربك عليه حق، وأولادك إذا كان لك أولاد يحتاجونك لهم حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فإن اختل هذا النظام ما ضعت، ضاعت حياتك، ضاعت أوقاتك الإنسان. فأما أن تقوم الليل وتصوم النهار، هذا هو مطلوب منك، الله ما طلب منك أنك تقوم الليل وتصوم النهار، ما طلب منك هذا. ولهذا سلمان نهى أبو الدرداء عن العملية هذه. وكذلك إذا جعلت نفسك كلها نوم، فالله ما أمرك بهذا، لازم تعبد ربك، وجعل ربك أعبد ربك ساعة ونم ساعة، وحدث زوجك ساعة، وحدث ضيفك ساعة، وحدث أولادك ساعة، وأرح نفسك ساعة، وهكذا نظم حياتك على هذا الترتيب لتعيش الإنسان معافى، تعيش معافيك ربك في بدنك وفي أهلك وفي نفسك. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. قال فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. قال أبو عيسى وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الوهاب بن الورد عبد الوهاب بن الورد قال حدثنا رجل من أهل المدينة رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة يقول كتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن توصيه وتكتب له حديث في الوصية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتبت إليه إلى معاوية أما بعد فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أرضى الله بسخط الناس، هذا لفظ مسلم، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث قليل لكن معانيه كثيرة. لفظ مسلم، لفظ الترمذي هنا من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله أو رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني بالمعنى ساقه الترمذي هنا بمعنى. أما مسلم فيقول من رأى من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، حتى لو سخطوا الناس وغضبوا فالله يرضى عنه ويرضي عنه الذي سخطوا. أما إذا رضى الناس بسخط الله صار العكس نعوذ بالله، فالله يسخط عليه ويسخط عليه الناس الذي أرضاهم. فإذا عملت حاجة الإنسان تريد وجه الله والدار الآخرة وقصدك وجه الله والدار الآخرة في هذه الحاجة فإن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس حتى لو سخط الناس. أنت عملت حاجة سخطها أغضبت الناس لكن يرضى عنك ربك ويرضي عنك الناس، وإن عملت حاجة تسخط ربك فيها وترضي الناس فيها سخط ربك عليك وأسخط عليك الناس. هذا موجود بين أيدينا اليوم، ينبغي للمسلم أن يرضي ربه ولو سخط العالم ولو سخط الناس. أرضي ربك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والمشي بين الناس باللطف والتوعية والتذكير حتى لو سخط الناس، حتى لو قال هذا مسكين متخلف هذا مجنون ما لك شغل بالناس، أنت أرضي ربك يرضى عنك ويرضي عنك الناس. أما أن ترضي الناس بسخط الله فيصير العكس، ربك يسخط عليك ويسخط عليك الناس الذي أرضيتهم بسخط ربك. فالحديث جليل عظيم، وعائشة اختارته من الأحاديث اللي هي علشان معاوية، يقول معاوية أنت بيدك كل شيء، فإن أرضيت ربك بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإن أسخطت ربك برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، فانظر من تكون. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى يقول وحدثنا محمد بن يحيى بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيه عن عائشة. السند الأخير يقول حدثنا محمد بن يحيى، يجوز أن يكون ابن فارس الذهلي، قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف، يجوز أنه شيخ البخاري، محمد بن يوسف شيخ البخاري، ثم اللي فوقه سفيان الثوري، فابن يوسف هو الذي يروي عن سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى بمعنى الحديث، أن معاذ طلب منها أن تكتب له فكتبت هذا الحديث، اختارت الحديث هذا لأنه نصح كله ونصيحة كلها، وهو الذي تقوم الأمور به، ما يقوم أمرك الإنسان إلا به. فإذا أسخطت ربك سخط عليك وأسخط عليك الناس، وإن أرضيت ربك رضي عليك وأرضى عنك الناس. فافهم يا معاوية ما تريد من هذا الحديث. فاهم معاوية هذا الحديث، لا شك أنه نقاوة نقته، اختيار اختارت هذا الحديث رضي الله عنها وأرضاها. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في القيامة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا. قال أبو عيسى اسم أبي السائب سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي. يقول الترمذي رحمه الله: انتهى من كتاب الحب في الله والأدب، وكون الإنسان يزن حياته في ميزان الطاعة، يزن حياته في ميزان طاعة الله تعالى وتقدس، يجعلها طاعات غالبا، يجعل الطاعات أكثر من المعاصي، لأن المعاصي قد يندم عليها. لما انتهى من هذا كله أتانا بالقيامة. فالقيامة سميت قيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين، الناس كلها تقوم لرب العالمين، فسميت القيامة لأن جميع العالم قيام لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سميت قيامة أيامها ولحظاتها وتكليم الله فيها، هم قائمين على أرجلهم الناس كلهم قيام واقفين لرب العالمين، ذكر وأنثى وغيره، حيوانات وغيرها كلها واقفة لرب العالمين حتى يقضي بين العباد، حتى يقضي رب العالمين، ينزل ويقضي بين العباد تعالى وتقدس. يقول الترمذي حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا خيثمة بن زيد بن زهير قال حدثنا عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. يقول عدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في ترجمة، يكلمه بلغته، اللغة اللي تعرفها يكلمك ربك فيها. ويقال إن الله يكلم الناس بالعربية، لكن ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكلمك بلغتك، ليس بينك وبينه ترجمان، يكلمك ربك بشيء اللي تعرفه، يخاطبك بلغتك التي تعرفها الإنسان. ويجوز أن تكون العربية السائدة، جائز، لأن كلام أهل الجنة عربي والقرآن عربي والرسول عربي، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن تكون العربية هي اللغة السائدة في الآخرة، جائز هذا. إنما ثبت حديث وإن كان لا يثبت، إلا أنه قال: أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، فالله أعلم. الشاهد أن الله يكلم كل شخص بالكلام اللي يعرفه، ليس بينه وبينه ترجمان، فالعجم يكلم بعجميته وغيره يكلمه، ما في ترجمان بينهم، ترجم أحد ما فيه، ربك يكلمك بلغتك الإنسان ويستنطقك بلغتك، تعترف بما عملت، تعترف تقول: نعم يا ربي أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، فتنجو. فتنكر يختم على الفم، يختم على فمك، ثم تنطق الأعضاء، تنطق اليدين والرجلين وغيرها، تشهد أنك فعلت وأنك فعلت، فيفتح الله تعالى الفم فيقوم يخاطب هؤلاء ويسبهم. الحين أنا أكافح دونكم وأناظر دونكم علشان لا تحترقوا بالنار فشهدون علي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله اللي أنطقنا. الله اللي ليش ما تعترف؟ ليه اعترف؟ اعترف بما فعلته. وينكر، وإذا أنكر ختم على فمه ثم تكلمت الأعضاء. فإذا انتهى وشهدت الأعضاء عليه بما فعل فتح الفم وصار يتخاصمون الأعضاء والفم. كيف تشهدون علي وأنا أريد نجاتكم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالشاهد أن ربك ينزل كذا، ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته ويخاطب الناس، كل يخاطب كل شخص يظن أنه هو المخاطب، والله يخاطب العالم جميعهم، يخاطب العالم بلا بأقل من ثانية. جميع العالم إذا نزل تعالى وتقدس يخاطب الأمم كلها بأقل من ثانية، أقل من ثانية يخاطبهم جميعا كلهم، ليس بينهم وبين ربهم ترجمان، فيكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا تعالى وتقدس. لكن هناك أناس لا يخاطبهم الله، لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم من القيامة، ولهم عذاب أليم. ثلاثة منهم العائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعة إلى آخره، وثلاثة أيضا وثلاثة وثلاثة كثير ما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لكن المحاسبة لازم منها، الخطاب منهم لازم منها، وخطاب وتقرير ما فعلوه لازم منه، لازم يقررهم على تعالى وتقدس بما فعلوا، فيقرر بما فعل، ثم بعد ذلك تنشر الصحف، بعدما توزن الأعمال تنشر الصحف، فأخذوا كتابه بيمينه وأخذوا كتابه بشماله، بعدما يخاطبهم ربهم تعالى وتقدس، وتوزن الأعمال بعد ذلك تنتشر الصحف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا فتاه. يقول الرسول في هذا الحديث فينظر إذا خطبه ربه، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الصالحات، ينظر أشأم منه شمال فلا يرى إلا ما قدم من الصالحات، ينظر قدام ما يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار اللي تأتيك من جهة وجهك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يمين ترى ما قدمت، ويسار ترى ما قدمت، وقدامك النار، فاتق النار ولو بشق تمرة. نعم. الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال أبو عيسى بسندي فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث. يقول وكيع ابن الجراح، يقول الجلجال تلميذ وكيع، إن وكيع ابن الجراح رحمه الله لما انتهى من هذا الكلام لأنه أعمى قال من عندنا منها خراسان؟ قالوا عندك فلان وفلان. قال انقلوا هذا الحديث إلى أهل خراسان فإن فيهم الجهمية، الجهمية ينكرون أن الله يتكلم وأن الله ينزل وأن الله يتكلم، ينكرونه، وهذا الحديث يثبت أن الله يتكلم تعالى وتقدم، تكلم أزلا ويتكلم متى شاء بما شاء، تكلم أزلا ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدم. فكلامه نوع من صفاته، كلامه نوع من صفاته، وأحاده تتجدد، أحاد كلامه تتجدد، وكلامه نوع من صفاته تعالى وتقدس أزليا أو كأزل الذات كقدر مثل الذات، فهو أزلي مثل الذات، ولما أحاده فيتجدد، أحاده تتجدد. متى ما أراد أن يتكلم تكلم تعالى وتقدس، إذا أراد الكلام فلو أن يتكلم تعالى وتقدس متى شاء، أي شيء يريد كن فيكون، أي شيء يريد كن فيكون، وإذا أراد أن يتكلم فإنه يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. وكلامه محدث جديد، كلامه محدث جديد، كلام فيه وجديد إنزال كلامه وسمع الناس له أو سمع جبريل وغيره، والقرآن كذلك، كلام رب العالمين كذلك، كلامه فيه جديد وإنزاله جديد، إنزله جديد وتكلم فيه جديد، وذلك كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر، الذكر هو القرآن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ويقول في الشعراء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. الشاهد في سورتين من سور القرآن يذكر أن القرآن أنزل جديدا، جديدا إنزال وجديد الكلام فيه. والجهمية تنكر هذا، تنكر أن الله يتكلم وتنكر حتى النزول. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير أبو مقصم قال حدثنا حسين بن خيث الرحبي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه، وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله: باب القيامة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن قيس قال عن عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل قال حدثنا ابن عمر نعم عن ابن مسعود، يعني ابن عمر يروي عن ابن مسعود. نعم هكذا. نعم ابن عمر يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال قدم عبد في يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. بعدما يناقش الله الرجل عبده، يناقش العبد أو يناقش الأمة وينتهي منهما، يبقى لا تزول قدمه، ما يقال امش حتى يسأل عن أربع كلمات، وهنا جعلها خمس، مسلم جعلها أربع، لأن عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جعله واحدة، بعض العلماء جعلها واحدة، بعض الرواة جعلها واحدة، من أين اكتسب ماله وفيما أنفقه جعلوه واحدة فتصير أربع، فأما من جعلها اثنين فهي خمس. يقول: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس. هنا في الترمذي عن خمس، قال في أول عن عمره فيما أفناه سنينك اللي عشتها في الدنيا أفنيتها بأي شيء؟ عمرك هذا اللي أعطاك الله إياه وعشت فيه في الدنيا، ماذا فعلت به؟ إيش عملت بعمرك يا الإنسان؟ أعطاك الله عمر وأعطاك سنين وتفضل عليك بالسنين هذه وأحياك في الحياة الدنيا، فما الذي عملت بهذا العمر؟ تكلم فيتكلم عنه، انظر أما يتكلم بحق أو يتكلم بباطل، فإن تكلم بحق نجا وإن تكلم بباطل ختم على فمه وتكلمت الجوارح كما سبق. نعم عن عمره فيما أفناه وعن وعن شبابه فيما أبلاه، أعطاك الله شباب أبليته بأي شيء، العمر كله من أوله إلى آخره فيما أبليت تسأل عنه، ثم تسأل عن الشباب أولا فيما أبليت هذا الشباب، أعطاك الله شباب أبليته بشيء بمعاصي وإلا بطاعات يسأل فيجيب ربه، وعن ماله من أين اكتسبه أو فيما أنفقه، مالك هذا اللي عندك من أين اكتسبته، من حلال ولا من حرام ولا من مدخول مغشوش بين الحلال والحرام، هل أنت أخذت حلالا صرفا أو أخذت حراما صرفا أو أخذت شيء بين هذا أو هذا، أخذت أحيان حلال وأحيان حرام وأحيان وخلطت بين هذا وهذا، فيجاوب ربه عن ماله من أين اكتسبه. أول الاكتساب، منين جبت المال هذا، منين الموارد اللي تأتيك منين، ثم لما اجتمع هذا المال واجتمع إليك أنفقته بأي شيء، أنفقته بالطاعات ولا بالمعاصي، يسأل عن هذا، عن ماله من أين اكتسبه، هل من حلال وحرام وفيما أنفقه، يسأل عن هذا. والرابعة أو الخامسة نعم، ماذا عمل فيما علم، ثم ماذا عمل فيما علم، أنت علمت بشيء علمت بعلمك، عملت بالعلم اللي تعلمته وأعطاك الله إياه، عملت فيه ولا ضيعته، ولا صرت مثل بني إسرائيل الذي يحملون أسفارا، مثل الحمار اللي يحمل أسفار، مثل علماء بني إسرائيل يحملون أسفارا، مثل الحمار اللي يحمل فالشاهد أن الأربع أو الخمس لابد أن يسأل عنها كل إنسان، كل آدم يسأل عنها، حتى المرأة والرجل يسألون عنها يوم القيامة، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه بعد ذلك، وعن علمه فيما عمل، هل علمت بعلمك ولا لا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ومرنا حديث أبي هريرة الثلاثة التي تسعر بهم النار يوم القيامة، أول الناس تسعر النار بهم القيامة، واحد تعلم العلم وسأله ربه لما تعلمت، قال عملت لك يا ربي وفعلت، قال كذبت ولكن يقال هو عالم، كذبت ولكن يقال هو عالم. فالشاهد أن الذي لا يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن، قبل عباد الأوثان، يعذب كما ورد في حديث أبي هريرة أنه أول من يرد النار الثلاثة، منهم هذا الشخص اللي قرأ القرآن أو تعلم العلم فقال إني تعلمت قال كذبت، ولكن يقال هو قارئ أو رواية أخرى يقال هو عالم. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث غريب لا نعرفه من هذا الطريق، من هذا الطريق إلا من حديث حسين بن قيس، وهو يضعف في الحديث لأنه يخطي لا أنه يكذب، ما في من الرواة الحمد من يكذب إلا الناس إلا أئمة الضلال، أئمة الضلال يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويضللون أتباعهم، أئمة الضلال يكذبون على الرسول يجيبون أحاديث على الرسول ويضللون أتباعهم، أما رواة الحديث اللي تجدونه في الأمهات وفي المسند وفي الموطأ وفي غيرها ما يكذب لكنه يغلط يخطي يغلط يقول هذا فلان ابن فلان وهو الصحيح أنه فلان ابن فلان خطأ، أما نسيان ولا ذهول، أما ذهول ولا نسيان، أما كذب فلا يكذبون الرواة الذين موجودين في الأمهات أو في المسانيد أو في الموطأ. وفي الباب من الصحابة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جري عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصري وهو مولى أبي برزة، وأبو برزة اسمه نضلة بن عبيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا الأسود بن عامر الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن سعيد بن عبد الله بن عن سعيد بن عبد الله بن جريج بن جريج ولا تغلط خلف الجريري، الجريري سعيد غير وابن جريج هذا غير، هذا راوي مرتفع والجريري نازل قليل. نعم. عن أبي برزة عن أبي برزة الأسلمي وابن جريج هذا سعيد مولى لأبي برزة الأسلمي الذي اسمه نضلة. يقول عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. يقول أبو برزة بمعنى حديث اللي مرنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلى وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. وعن شبابه فيما أفلى. نعم. والحديث حسن صحيح. والحديث بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقول فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحساب والقصاص. الحساب والمقاصة بين الناس، يقاص رب العالمين يأخذ حق هذا من هذا ويعطي هذا حق هذا إلى آخره، ولهذا ربنا تعالى وتقدس كل شيء يعفوه، الكبائر قد يعفو عنها والصغائر قد يعفو عنها لكن حق الآدمي لا، حق الآدمي ولا حبة شعيرة أو حبة برة ما يتم، لا بد من القصاص من تأتي أخوك المسلم تأتي أخاك ما أخذت عنه، وإلا تأخذ حقه منك يوم القيامة. احرص على أن لا يكون لك تموت لا يكون لأحد عليك طلبة، وإلا فإنه يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. فاحرص على أن لا يصير وراءك شيء، أنك تطالب بشيء الإنسان تموت وأنت تطالب بشيء، احرص على أن لا يطالبك أحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو الداري قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. وتقدم أن قلنا أن الحرقة في العرب أربع، منها حرقة كهينة وهي هذه اللي بين يدينا وهم ينتمون إليها، أو الثلاثة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبوهم هو مولى الحرقة اعتقدته الحرقة. قال حدثنا أبي يعني عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتدرون ما المفلس أو من المفلس؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام عادة إذا كان الأمر مهم أن يسأل سؤال، أتدرون ما كذا وكذا؟ ليش تجتمع القلوب ويتنبه الناس لما سيرت عليهم؟ تجتمع القلوب وتجتمع الأفئدة ويجتمع الناس في أبصارهم وعيونهم وعقولهم للجواب، مدام سأل لازم هناك جواب مهم. فإذا كان الأمر مهم عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما كذا وكذا، حينئذ تأتي الهمم وتحضر القلوب ويحضر الذهن حتى ينتبه للجواب ما هو. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ المفلس هنا بالتخفيف، أما المفلس فهو ما فلسه القاضي في الحياة الدنيا، المفلس بالتشديد ما فلسه القاضي، يعني إنسان عليه ديون للغرماء وطلب الغرماء حقهم ولا وجدوا شيء إلا شيء ما يفي بحقهم، يحبس عليه يحبس عليه وينادي القاضي عليه بالإذاعة والجرائد أنه فلان ابن فلان، ما أنه محكوم على ماله كله، فلا يبايع ولا يشارى ولا يستأجر ولا يؤجر منه ولا يتزوج ولا يفعل شيء من هذا، لأنه حجر عليه حجرا شرعيا، فهذا يسمى المفلس. ليش؟ لأن القاضي فلسه أخرجه من ماله كله وفلسه، فهذا بالتشديد. أما المفلس الذي أخبر الرسول به في الحديث فهذا بالتخفيف. أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله الذي ليس عنده دينار ولا درهم، هذا اللي نعرف حنا اللي ما عنده درهم ولا عنده دينار فقير، هذا المفلس عندنا. قال لا ليس المفلس هذا. نعم المفلس هو الذي يأتي من المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجواب أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله هو الذي لا دينار عنده ولا درهم. قال لا المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وعنده صلاة وعنده صوم وعنده زكوات وعنده أعمال صالحة كثيرة جدا، لكن يأتي وقد شتم هذا واغتاب هذا وتكلم بهذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناتهم يؤخذ من حسناته ويعطوني إياها، ويؤخذ من حسناته ويعطوني إياها. جاء بأعمال مثل الجبال، جاء بحسنات مثل الجبال أمثال الجبال، لكن سوء يؤخذ منها ويعطى هذا ويؤخذ ويعطى هذا ويؤخذ ويعطى هذا، تفنى فهذه حسناته صار مفلس. الآن صار مفلس، ما الذي يحدث؟ بقي ناس ما سددهم، يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار، هذا المفلس. نعم هذا المفلس، نعم هذا المفلس، المفلس التي يأتي بأمثال طاعات كلها مثل الجبال، يأتي بطاعات صيام وصلاة وزكاة وتطوع وحج وعمرة وشيء من هذا أمثال الجبال، مكتوبة له صحائف أمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وفعل بهذا وعمل بهذا، فتأخذ هذه أمثال الجبال يعطى شيء من هذا وهذا يعطى شيء وهذا يعطى شيء وهذا يعطى شيء، تروح تفنى ينتهي، ما الذي يبقى؟ بقي اثنين ثلاثة ما يفعل بهم، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار، هذا المفلس، هذا المفلس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم انتبهوا للكلام هذا حتى انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هذا المفلس، المفلس الذي يأتي تاجر، تاجر من الطاعات جبال أمثال الجبال، لكن تروح للناس، تروح هذه الأمثال هذه الجبال كلها تروح للناس ويؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، معناها أن هذا ينتقي يتنجى ويصفى من سيئاته وتطرح على هذا الشخص وهذاك ينجو، هذاك ينجو من سيئاته وهذا نعوذ بالله يذهب إلى جهنم. نعم هذا المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا اللي ما عنده درهم ولا دينار. قال لا، المفلس اللي تاجر عنده أموال في طاعة الله، عنده جبال تقدمها إلى ربه، تقدم بها لكنها ليست له، أصبحت ليست لهذا المفلس. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح لا شك فيه، هذا الحديث في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري، وقد رواه مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن قال حدثنا المحاربي نعم قال حدثنا أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد، لأن لا تقول أبو خالد الأحمر، قال لك لا هذا ثاني وهو أبو خالد يزيد بن عبد الله. نعم. يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة يزيد بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفهمنا أن سعيد اثنين والد وولد وكلاهما من الطبقة الثالثة وكلاهما يروي عن أبي هريرة، لكن اللي بين يدينا هذا الوالد الأبو هو اللي هذا بين يدينا. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رحم الله عبدا كان في أخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار. يقول الرسول رحم الله عبدا، رحم الله معناها إيش؟ رحم الله عبدا ذهب إلى أخيه يستحله، يعني يطلب منك أن تذهب أنت تستحل أخيك. لما يقول لك رحم الله يعني يقول لك رح اذهب إلى أخيك تحله. رحم الله عبدا يعني إن لعل الله أو يهدي، أن الله يهدي عبد. رحم الله عبد يعني هدى الله عبدا، أو اللهم اهدي العبد الذي عنده مظلمة لأخيه. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا ذهب إلى أخيه في حياته فاستحله من مظلمة فعلها، لما فعلت مظلمة بهذا الشخص بعد كلت عرضه أو اغتبته أو خدت عن شيء من ماله بالقهر أو فعل شيء، اذهب إليه في حياتك فاستحل له، فإن تنازل واستحل وأحلك انتهى اللي بينكما، وإلا بقي يوم القيامة يطالبك بحقه يوم القيامة. فقول الرسول رحم الله يعني هدى الله، اللهم اهدي شخصا ذهب قبل أن يموت إلى أخيه المسلم في مظلمة ظلمه إياها فاستحل له قبل أن يموت، فرحم الله امرأة على هذا الفعل. يدعي له الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ظلم أن يستحل أخاه قبل أن يموت ثم يصير بسيئات هذا الشخص عليه. رحم الله امرأة ذهب إلى أخيه فاستحله من مظلمته ثم نعم وليس ثم قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم. يقول فاستحله قبل أن يموت وليس هناك، ما هناك ما ثم دينار ولا درهم، ما في الآخرة دينار ولا ذهب كل شيء. رحم الله امرأة استعفى أخيه واستحله قبل أن يموت فيكون هناك، ليس هناك لا درهم ولا دينار إذا كان له حسنات أخذت منه وأعطت غيره، وإن لم يكن له حسنات نعوذ بالله وضع عليهم من سيئات من فعلهم به من ظلمهم ثم يطرح في النار. فالرسول يدعي للرجل بالرحمة والهداية أن الله يهديه وأن الله يرحمه أن يذهب ويستحل الشخص قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة، الحقوق تؤدى يوم القيامة حتى يؤخذ من اللي ما لها قرون من صاحبة القرن، هذه العنز لها قرون أو تيس له قرون وهذا ما له شيء، يقوم تضاربون يجي هذا بقرونه ينطح هذا على كل حال يعوره يأذيه، فهذه يأخذ لها، هذه ما لها قرون ليش أنت هذا تنطح هذا، يتكلم هذا مع هذا، فإذا انتهى الحساب وانتهى القصاص قال لها كوني تراب، إذا انتهى الحساب وانتهى القصاص من البهائم والطيور والحيوانات وغيرها قيل لها كوني ترابا فتكون تراب، خلاص ما عاد فيه لا جنة ولا نار لها، حيوانات وطيور لا جنة ولا نار، إنما بس يقتص لها، يقتص للجلحة من ذات القرن، فذات القرون تنطح اللي ما لها قرن يؤخذ لها حقها منها، ثم بعد ذلك كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون ترابا ولا يكون، الكافر لابد من جهنم، الكافر لابد من جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يخفف عنه ولا تبلى جهنم ولا تفنى، ومن قال إنها تفنى فهو جهمي، هذا مذهب الجهمية أن النار والجنة تفنياني، وهذا لم يرد به دليل، الأدلة كلها متضافرة من كتاب الله وسنة الرسول أن الجنة والنار لا تفنيان، أن الجنة والنار لا تفنيان أبد الآبدين ودهر الداهرين، وأنهما مخلوقتان منذ خلق الله السماوات والأرض مخلوقتان، والدليل على هذا أن جميع من مات من الكفار يعذب الآن، جميع من مات من الكفار يعذب الآن، ويقول الله تعالى وتقدس عن فرعون أنه كان صباحا ومساء عنده الآن يعذبون صباحا ومساء، وإذا كان يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أما الآن فتعرض عليهم جهنم تعرض النار عليهم، آل فرعون أشد العذاب، ثم يوم القيامة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن الشديد على ربه الشديد في كفره اللي عاند واللي تعنت على ربه يعذبه أشد من غيره من الكفار، بعض الكفار ما عاند ويدخل جهنم، وبعض الكفار يعاند لكن يدخل جهنم الطبقة الحارة التي تليق بكفره وعناده لربه، الشاهد أن الجنة والنار مخلوقتان منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يفنى منهما أحد، لا جنة تفنى ولا نار تفنى، ومن قال إنها تفنى الجنة وقال إنها تفنى النار فلا نصدقه ولا تصدقه لأنه انتحل نحلة نحلة الجهمية، الجهمية هذا مذهبهم أن الجنة والنار لا خلقت وأنها لا تفنى، وإن كانت خلقت تأتي يوم القيامة في الآخرة ويعذب فيها من يعذب وينعم من ينعم ثم تروح رب. سبحان الله سبحان الله، الأحاديث اللي بين يدينا والقرآن اللي ينطق بين يدينا كلها تروح علشان كلام الجهمية ولا من حد أحدهم، هذا لا يكون أبدا، نحن نرى أن الجنة والنار لا يفنيان لا يفنيان، وأنهما دائم أبد الدب أبد الآبدين ودهر الداهرين خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا، والأبد معناه أنه لا ينقضي، وورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الله يأتي بالموت بصورة كبش فيذبح بين السماء والأرض، يا جنة خلود بلا موت ويا نار خلود بلا موت، انتهى كل شيء، ومن كذب على ابن القيم أو كذب على ابن تيمية فهذا كذب كتب بين يدينا، وردوا على من قال هذا أوردوا مقالات الجهمية والأشاعرة والمعتزلة أوردوها ثم ردوها رحمهم الله، وكتبهم بين يدينا ما هي خفية، كتب الشيخين بين يدينا، ولو فرض أنهم قالوا فإنهم ليسوا معصومين بشر مو معصومين، لكن نحن لا نتبع أحد، نحن في ديننا وعقيدتنا واستقامتنا لا نتبع أحد مهما بلغت منزلته، نتبع محمد بن عبد الله بس، ما آتانا عن كتاب الله أخذناه، ما آتانا عن سنة الرسول أخذناه، ومن خالف الكتاب والسنة مهما كانت منزلته العلمية لا نتبعه، بل نأخذ بالكتاب والسنة، ولا علينا، ليجتهد اجتهاد له اجتهاده، واللي يخطي له خطأه، واللي ما يخطي له، الشاهد أننا نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، فالكتاب يقول خالدين فيها أبدا دهر الداهرين وأبد الآبدين، والسنة كذلك لا نحيد عن هذا أبدا حتى نلقى ربنا، أن جهنم لا تفنى وأن النار لا أن الجنة لا تفنى. نعم. يقول وفي الباب من الصحابة عن عبد الله بن أنيس نعم وأبي ذر والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم ميل الذي تكتحل به العين؟ قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أن يلجمه إلجاما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والظاهر انه بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن جابر، الا كان عندكم في النسخ كلها انه بن يزيد بن جابر، يزيد بن جابر. قال حدثنا عن سليم بن عامر قال حدثنا المقداد بن الاسود قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد. يقول المقداد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من الناس، هذا قبل أن يأتي الرب تعالى وتقدس، قبل أن ينزل الرب ويفصل بين العباد ويؤمر بهؤلاء إلى هكذا وهؤلاء إلى كذا، هذا قبل يحشرون الناس فتدنو منهم الشمس. الشمس الحين ملايين الملايين ارتفاع وتحرق الناس لو وقف الإنسان فيها دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق احترق كله، لو تحط قزازه الإنسان تحت الشمس وتحط تحتها خرقة أحرقت الخرقة من حرارتها، ملايين الملايين بعدها عنا، ومع هذا تحرق من أتت عليه لو جلست عليه الإنسان، ومع هذا تدنو الشمس حتى تصير ميل. وشك الراوي هل يميل ليكحل به العين ولا ميل المسافة الذي هو كيل وين، هل هو ميل المسافة أو هو ميل العين ليكحل به العين، كله جائز، ربنا تعالى وتقدس يتصرف بما شاء تعالى وتقدس، فهل تدنو حتى تكون مثل الميل ليكحل به العين أو الميل حق المسافة؟ فعلى هذا أو على هذا الشمس إذا دنت حتى لو ميل المسافة كيل وين وش تسوي؟ الملايين تحرق اللي تحت، فكيف؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فأحد تأخذه إلى كعبيه، واحد إلى ركبتيه، واحد إلى سرته، واحد إلى ديديه، واحد تلجمه إلجاما. إلجام يعني أن تدخل فمه مثل ما يدخل اللجام للفرس، اللجام اللي للفرس يدخل بفم الفرس، هكذا تدخل العرق يدخل بفمه ويصير يغرق، نعوذ بالله، يغرق ويغرغر، ولكن ما فيش فائدة، يغرر وده انه يموت لكن ما يموت، خلاص هذا عذاب على العذاب، نعوذ بالله، عذاب فوق العذاب. الشمس تغرقه العرق يصير مثل الماء يطفح عليه حتى يلجمه مع فمه حتى يملأ فمه، فيصير يغرغر وده يتخلص وده يموت حتى ينتهي من هذا، لأنه حار جهنم أقل حاجة تشوي وهو من جهنم، فيغرغر لكن ما فيش فائدة. هذا نعوذ بالله شدهم عذابا، بعضهم إلى كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه وبعضهم إلى وركيه وبعضهم إلى السرة وبعضهم إلى الديدين وبعضهم نلجمه إلجاما إلى فمه، يعني كأنه لجام ودخل فم الفرس، يدخل العرق في اللجام ويبقى يغرغر أمام العالم كله. هذا عذاب على من كان له ذنوب، هذا عذاب مقدم على من كان له ذنوب قبل أن يقضى بين الناس، هذا الشيء قبل أن يقضى بين الناس. نعم. يقول حديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم، حديث العرق هذا أسنده البخاري ومسلم في أسانيدهم الصحيحة. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. وفي الباب من الصحابة أبو سعيد الخدري وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو زكريا يحيى بن درس البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا مرفوع قال في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو زكريا زائدة قال حدثنا يحيى بن جرس قال عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال حماد هو عندنا مرفوع ما ذكر ابن عمر. يقول حماد بن زيد الحديث عندنا مرفوع لا شك أنه مرفوع لأنه في البخاري ومسلم بسنادته بأسانيدهما هما بسندين والترمذي رفعه بالسند الأول والآن يقول إنه موقوف على يقول ابن زيد حماد بن زيد موقوف لكن الحديث مرفوع بأسانيد صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. قال في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشد إلى أنصاف آذانهم. يقول في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون يوم القيامة في الرشح يعني يأتيهم العرق إلى أنصاف الأذنين. نصف الأذن هو فتحة في الفم، الفم إذا امتلأ صار على نصف الأذن يعني نصف يأتي العرق هكذا يأتي من هنا على نصف الفم على نصف الأذن على فتحة الفم يعني يغرقه كما أخبر الرسول أنه يلجم الجاما بفمه لأجل يغرق لأجل يزداد عذابا نعوذ بالله من ذلك. نعم. والحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح. نعم. وقال حدثنا قال ثم أورد سندا قال حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن ابن عون عبد الله قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. نحوه يعني هذا أسنده البخاري الترمذي هو الأول محمد بن زيد أنه موقوف لكن عندنا سندين أسند الترمذي الأول وأسند الأخير هذا عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما مضى. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.